السلام عليكم. أنا اليوم عندي إعلان قبل لا أقول لكم قصة مشوقة. عندي إعلان أني أنا راصد مكافأة مالية بقيمة 10,000 دينار كويتي، يعني 30,000 دولار لأي شخص يزودني بمعلومات ممكن من خلالها نعثر على الحاجة أو الوالدة حميدة اللي اختفت في سلطنة عمان. الوالدة حميدة الآن أصبح لها أكثر من 51 يوم اختفت من منزلها في قرية سيمة أو سيمة. كانت متوجهة في فترة الظهيرة إلى تجمع نسائي لتدارس القرآن وحفظ القرآن، وكانت ترتدي بعض يعني الذهب، يعني خواتم أو أساور وكذا، يعني تعرفون الكبار في العمر يحبون الأمور هذه. وتأخرت على أسرتها لين أتى وقت يعني العصاري والمغربية، بدأوا يسألون أهلها وعيالها وجماعتها، وإلى اليوم الثاني وبدت عمليات البحث وبلغوا رجال الأمن، وصارت يعني جروبات يعني شاركوا فيها الأهالي في البحث عن الوالدة حميدة بدون أي أثر، حتى أن في واحد يعني من الاتصالات قال لهم أنا شفتها في السيب، في منطقة السيب، وراحوا وبحثوا عنها هناك لكن ما عثروا على أي شيء، وإلى اليوم يبحثون عنها. أنا صراحة ما بأقول لكم يعني شنو توقعاتي في الموضوع، لكن أنا لما شفت الآن شوية هدت عملية البحث والناس يعني بدأت تنسى الموضوع، أنا قلت أبلش أنا حملة بيني وبين نفسي بمساعدة المختصين برصد مكافأة مالية لأي شخص يتصل علي أو يتواصل معي عبر الواتساب الخاص في التواصل مع المتابعين، راح أذكر لكم أسفل الفيديو، واللي يرشدنا أنا راح أوصل له المكافأة عن طريق محامي الأستاذ ناصر ظافر العجمي، وراح يكون بشكل رسمي هدية مني له. وأتمنى أنكم تساعدونا في عملية البحث لوجه الله، وكذلك المكافأة حلال على الشخص اللي ساعدنا، وبإذن الله إن شاء الله أن نعثر عليها حية ترزق بصحة وسلام إن شاء الله. قصة الليلة كانت في عام 2008. اختفت امرأة كبيرة في السن، اسمها كاملة لكن اسمها الإيراني خديجة رئيسي، والكلام هذا كان في المحمرة في إيران. المهم أول يوم عيالها فقدوها وبدوا يبحثون ويدورون عليها وين راحت. اليوم الثاني ويعثرون عليها على طريق زراعي مقتولة. شلون عملية القتل؟ مضروبة على الرأس 11 ضربة، وكانت تنزف ومرمية على جانب الطريق لكن بين الحشائش. المهم وصل موضوع رجال الأمن وبدوا يبحثون ويحققون مع أسرتها وين كانت وين راحت، ومن هالأمور ما توصلوا لشيء، ولا في دليل ولا في مشتبه ولا شاهد ولا أي شيء يكشف لهم هوية القاتل وليش وشنو الدوافع. مرة كبيرة ما عندهم، يعني لما سألوا عيالها قالوا يبا احنا ناس بسيطين جدا عايشين على يعني الزراعة وعايشين على، ما عندنا عداوات مع أحد، وأمنا مرة كبيرة يعني ما لها أي علاقات مع الناس، يعني علاقات يعني غريبة أو يعني يدوب عندها صديقة وجيران بس. القضية قيدت ضد مجهول، لكن إلى الآن ملف القضية مفتوح، يعني إذا وردت أي معلومة يتم استدراكها في القضية. المهم بعدها بأسبوعين 3 ويعثرون على جثة فتاة اسمها فاطمة كروشاي. فاطمة كروشاي عمرها تقريبا 16 سنة، مقتولة وملقاه كذلك على أحد الطرق قريب من البيت، وبنفس أسلوب القتل اللي تعرضت فيه كاملة، مضروبة على الرأس ضربات كثيرة وتنزف وكان معاها الظهر خاتم يعني حلي أو ذهب يعني قليل، وخذها السارق هذا. قالوا هذه أكيد يعني استبعد الربط بين القضيتين في البداية، ولأن هذه فيها سرقة وهذيك ما كان فيها سرقة، هذيك كبيرة في العمر وهذه صغيرة، قالوا لا ممكن حوادث متفرقة، وهذه صحيح إنها مضروبة على الرأس لكن يعني قالوا مو معقولة إن يكون نفس الشخص، وليش يعني؟ لأن هذه صارت في عبدان وهذيك في المحمرة، ما ربطوا الموضوعين في بعض. بعدها بشهر أو تنقتل فتاة اسمها خديجة بغلاني، خديجة عمرها 27 سنة، وبنفس الطريقة اللي قتلت فيها اللي قبلها فاطمة وخديجة اللي هي كاملة، مضروبة على الرأس، والضربة اللي على الرأس مبين بأداة صلبة يعني مثل قطعة حديدة أو خشب من الخشب الصلب هذا، أو لكن أداة ثقيلة تستطيع تهشيم جمجمة الرأس، يعني وزنها ما يقل عن 20 إلى 30 كيلو، يعني بهالوزن هذا. هني بدأوا شنو؟ لا قالوا خلونا نرجع على الضحيتين اللي قبل، يعاينون الضربات، ولا تقريبا القطر الضربة نفسها في الرأس، صحيح إن يعني أول ضحية 11 ضربة لكن أحد الضربات كانت مطابقة جدا للضربات اللي موجودة في رأس الضحيتين اللي بعدها. قالوا لا لا لا، إذن هذا هو نفس الشخص، ممكن مرة سرق ومرة ما سرق، أو إنه مو فارقة معاه موضوع العمر، كبيرة في العمر ولا صغيرة، لا هذا الظهر يدور أي ضحية. المهم هنا يضج الموضوع ووصل للقيادات والناس بدأت تتكلم، وبلغوا القيادات في طهران. لكن السالفة مو هني، السالفة أن في قضية البنت أو الضحية الثانية اللي هي فاطمة تم إلقاء القبض على مشتبهين فيهم، لكن ما اعترفوا في البداية ولا اعثروا على أداة الجريمة عندهم ولا تطابقت بصماتهم، وبعد ما أرسلوهم إلى النيابة ارجعوا مرة ثانية غيروا أقوالهم واعترفوا بأن هم اللي قتلوا فاطمة لكن ما قتلوا الضحية الأولى اللي خديجة، ألبستهم التهمة هالاثنين. الغريب أنه في البداية انكروا لكن بعدين اعترفوا، قالوا يلا كل المتهمين نفس الطريقة، وين أداة الجريمة؟ ما عندهم. بعض التفاصيل اللي أدلوا فيها مثلا مكان وقوع الجريمة ما كان مطابق للواقع أو مسرح الجريمة نفسه، يعني يقولون مثلا إحنا قتلناها في المكان الفلاني على الطريق، لكن الحقيقة إنها ما كانت يعني على الطريق، كانت يعني في طريق فرعي ترابي بعيد عن الطريق بين الحشائش. في اختلاف بأقوالهم، لكن هذول اللي اعثروا عليهم مشتبه فيهم وخلاص وحالوهم للنيابة، لما وصلوا عند المدعي العام أمر بحجزهم. بعدها حصلت الجريمة اللي هي الضحية الثالثة اللي هي خديجة بغلاني. المدعي العام هني عصب، ليش؟ لأن خديجة البغلاني الضحية الثالثة نفس أسلوب المجرم، فإذا كان نفس أسلوب المجرم إذا المجرم حر طليق، شلون احنا حاجزين الاثنين وتقولون هذول معترفين؟ راح سحبوا مره ثانيه قالوا له يبا احنا اعترفنا تحت الضرب والتعذيب. قال ها ماشي انا اعلمكم، ويقوم ويطلب فريق بحث جنائي يمسك القضيه من طهران. قال جيبوني من طهران وهذول اللي عندي رجال الأمن اللي ماسكين القضية واللي جابوا له متهمين خلوني أحجزهم، والمجرم برا قاعد يرتكب الجرائم، هذول يتم احتجازهم وراح نرفع عليهم قضية اللي هي تعذيب المساجين ومن هالكلام. هو مو هامة تعذيب المساجين، هو هامة ليش تمسكون أبرياء وتهدون المجرم كل يوم قاعد يرتكب جريمة. أطلق صراحة المتهمين اللي عنده، وجابوا له فريق من طهران. فريق من طهران فريق على مستوى كبير جدا في حل القضايا الجنائية الكبيرة. أجلسوا يبحثون في ملفات الضحايا الثلاثة، يربطون الأحداث مع بعض، الأسلوب، تقارير الأدلة الجنائية، التفاصيل، مواقع الجرائم اللي حصلت وين، أحصلت كلها في مناطق يعني قريبة جدا منها، عبدان والمحمرة وبهمنشير كلهم بجنب بعض. قالوا إذا المجرم إني حوالينا ما هو بعيد. يدورون. مر أكثر من شهر وشوي ولا توصلوا لأي معلومة. ويقوم المدعي العام أو يطلب المحقق كريم. أهلا وسهلا بالمحقق كريم، شلونك؟ شو الأخبار؟ جابه من الحواس. قال له حبيبي أنت اللي تقود الآن الفريق الجنائي اللي احنا جبناه من طهران. والفريق الجنائي من طهران اكتشف فعلا ان المحققين اللي قبلهم اللي كانوا في المحمرة وعبادان اللي صادوا المتهمين الاولين وطلعوا هذول ابرياء، ان كل التحقيقات اللي عندهم تيش بريش كله خرابيط وكله كلام فاضي، كانوا بس يبون يلصقون التهمة باي واحد وخلاص اللي حجزوهم الامن. جابوا المحقق كريم قالوا تعال عمي امسك الفريق، انت فريق طهران وانت لك خبرة كبيرة جدا في الأحواز وخصوصا في عبادان والمحمرة وبهمنشير وعندك علاقات وعوائل تعرفهم وانت عربي أساسا، خلك هني قريب. قال حاضر. انتم عارفين ليش يستخدمون المحقق كريم دائما في القضايا اللي فيها المناطق اللي فيهم عرب؟ لهالسبب هذا، لأن أكثر وعي في عاداتهم وتقاليدهم وأساليبهم. ويعني قال حاضر. أول ما بدأ يحقق ويفتح الملفات ويقرأ وقال عطوني أسماء جميع الأفراد والضباط اللي اشتغلوا في القضية من بداية الجريمة حتى اللي تم احتجازهم، وفريق طهران جابوا لي أسماءهم، أبي أعرف من اللي مسك القضية وهل واحد فيهم من الأسماء له علاقة من قريب أو من بعيد في الضحايا، نفس الاسم، نفس العائلة، جيرانهم، شيء يبي تأكد. جابوا له الأسماء، قاعد يبحث. لا الأمور طيبة، لكن طلب من المحققين، محققين طهران، إن أي معلومة يتوصلوا لها ما يكشفون عنها للضباط الصغار والمحققين ابدا، ولا يسولفون ولا حتى الشرطه ولا اي شخص الا المحقق كريم والمدعي العام فقط. قالوا اوكي حاضر، ما عندنا مانع. ويجيهم بلاغ. شنو هالبلاغ هذا؟ البلاغ الله يسلمكم، في فتاه اسمها فوزيه. فوزيه عمرها 37 سنه، متزوجه وعايشه في بهمنشير في بيت داخل مزرعة. ذاك اليوم طالع من البيت ورايحة للمزرعة نفسها، تبي تاخذ من الحصاد وكذا، الظاهر تبي تطبخ وكذا، مو اللي تزرع زوجها وعيالها. وهي رايحة ويوقف جنبها واحد على دراجة نارية بدون لا كلام ولا سلام، نزل من الدراجة النارية وطعنها بسكين، طعنة طعنتين ثلاثة، هي طاحت. ويوم طاحت كانت هي أصلا تمشي على ممر، بجانبها ممر مائي للزراعة، فطاحت من الطريق اللي هي كانت واقفة عليه، تدحرجت إلى أن طاحت في القناة المائية هذه، تركها ومشى. هي طاحت إنها ميتة، أغمى عليها. اعثروا عليها أهلها على طول ويطيرون فيها للمستشفى. وصل البلاغ إلى الفريق اللي هو المحقق كريم وفريق الطهران، قالوا إن في وحدة كذا كذا كذا. لكن اللي تلقى البلاغ قال هذه مختلفة جدا عن البلاغات السابقة، يعني احنا قاعدين ندور على قاتل متسلسل، هذا يمشي وقتل الحريم، لكن هذه فوزية اول شيء ما ماتت، الشيء الثاني لا سرقها ولا سوى فيها شيء، الشيء الثالث اسلوبه غير، هذا طعنها بسكين، هذا كان بس يضرب بأداة يعني يضرب ما يطعن، والشيء الرابع يعني ان البنت يعني شافتها يعني، فهذا يمكن يكون في عداوة بينهم بين زوجها. قام المحقق كريم قال جيبوا لي اياها، وهذه ما حد يحقق معاها، قالوا له يا ابن الحلال هذه غير، هذه حادثة، يعني الحين مو كل جريمة تحصل نقعد نربطها في القاتل المتسلسل، كذي احنا راح نتشتت، راح تصير في يعني عشرات او المئات من القضايا اللي تحصل في هالمناطق هذه، مو معقول ان كلها نربطها ونبحث فيها راح نتشتت. قال ما لكم شغل جيبوا لي اياها، انا بتسلى فيها يا اخي، جيبوها لي، لا حد يكلمها ولا يستجوبها. المهم فعلا فوزية بعد ما طلعت من المستشفى جت عند المحقق كريم مع زوجها. المهم المرأة خايفة وتبكي وكذا والله يخليك جيب حقي، وهذا كان راح يقتلني، وأنا يعني خلاص يعني عشت لحظة الموت، ولولا أن الله يعني أنقذني من إيده ومن... قالها زين بس السؤال يعني اهدي شوي، لو أوريك صورته مثلا تعرفينه؟ قالت اي نعم عارفه، نزل من الدراجه الناريه وبكل سهوله جاء وطعني ومشى. قال زين لما طعنك وش اللي صار بعدين؟ قالت انا زلت رجلي وطحت من المرتفع الطريق الى القناه المائيه، هذه اللي احنا نحفرها علشان الماي يوصل للمزارع، ولما طحت انا اغمى علي يعني، وانا يعني كان في بالي اني اسوي نفسي اني ميت، لان انا اصبت بطعنات، لكن لاني ابتعدت عنها سويت نفسي طايحه، وانا فعلا اغمى علي بعدين. قال وبعدين؟ قالت ابدا ما حسيت الا الناس شايلتني ومدتني المستشفى. قال زين هالمعلومات هذه لا تقولينها لاحد، وقال حق زوجها الحين تاخذها وتروح تسكنها في أحد الفنادق البعيدة، ولا ترجعها البيت، وأبيك تعلن أنها توفت، وأنا راح أبلغ الجهاز الأمني أن فعلا أن هذه الضحية الأخيرة اللي هي الرابعة أنها ماتت، وأن نبي نجرب شغلة، يعني ما في مشكلة إحنا نطلع مثل إشاعة أنها ماتت، وانت اذا حسيت قول اي نعم، ولكن ما استلمت الجثه الى الان. ماشي؟ قال ماشي. ليش؟ قال ما لك شغل. المهم طلعت من عنده هي وزوجها، وفعلا وداها الى احد فنادق، بلغ اهلها ان صارت فيها مضاعفات وتوفت الله يرحمها. وراح المحقق كريم واتصل في المدعي العام، قال موضوع هذه اللي هي فوزيه، قال له هذه طال عمرك اسلوبها مختلف وكذا وكذا كذا، لكن انا عندي خطه، انا بلغت زوجها انه يعلن انها توفت وما يبلغ حتى افراد اسرتها، وانا كذلك بلغت الطاقم اللي عندي اللي هو طاقم طهران والمحققين ورجال الامن ان بعد ما طلعت من عندي صارت فيها مضاعفات وماتت الله يرحمها. قال ليش بلغت؟ ليش تقول الكلام هذا؟ هذا بكرة راح ينتشر ويوصل الصحافة. قال طال عمرك أوه كله يومين ثلاثة، بس أبي أتأكد من شيء. قال لا ماشي. قال أبي منك الإذن بعد بروح السجن المركزي اللي موجود في عبدان. قال له ليش؟ قال له بس أبي أشيك. قال له يلا روح يا محقق كريم، لا تتصل علي، أزعجتني بطلباتك، سوي اللي تسويه، دام انك تتحمل المسؤوليه انا ما عندي اي مانع، روح. قال له مشكور. لما بلغ المحققين والضباط والأفراد إن ماتت هذه الله يرحمها وصارت فيها مضاعفات لأن جايتهم فعلا كانت تتألم توها طالع المستشفى مسوي عمليات، قال بعد ما طلعت من عندي راحت البيت وزوجها يقول صار فيها مضاعفات وماتت، ولما بدوا الناس تسأل إن فعلا صارت هذه الضحية الرابعة لكنها عايشة موجودة في فندق. أهو يبي يتأكد من شيء ما راح أقوله لكم، واسمعوا شو اللي سواه. راح لسجن عبادان وعند الإذن أنه يطلع على الملفات، قال حق مدير السجن أبيك تعطيني ملفات قضايا المجرمين اللي متهمين في قضايا الاغتصاب والتحرش وقتل نساء واختطاف نساء، أي شيء يتعلق في النساء، لكن أنا ما أبي المجرمين كلهم، أبي اللي تم الإفراج عنهم خلال السنوات الأخيرة. قال له حاضر أنا بعطيك آخر 10 سنوات. قال يا ريت اللي أفرجتوا عنه بالسنوات هذا وما هو موجود عندكم داخل السجن أبيك تطلع لي ملفه. والله يطلع له تقريبا أكثر من 43 ملف. قال له أبيك تعطيني كل واحد صورته وعنوانه. فعلا عطوا صور المتهمين وعناوين كل واحد فيهم، او ياخذ المحقق كريم الصور وبيانات الاشخاص ويروح الى الفندق اللي ساكنه فيه فوزيه. السلام عليكم. وعليكم السلام. قال لها يا فوزيه انت قلتي لي انك اذا شفتي صوره المتهم ممكن تعرفين، انا عندي بعض المجرمين اللي تم الإفراج عنهم هذول من أصحاب السوابق اللي لهم مثل هالقضايا هذه، فأبيك تطلعين عليهم لكن بتمعن. قالت أوكي. وصارت تطالع أول صورة، قالت لا مو الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، الصورة التاسعة. أول ما شافته وتقوم تصرخ هذا اللي قتلني، هذا اللي ذبحني، هذا اللي بغى ياخذ روحي، الله يخليك ساعدني يا محق كريم امسك هالمجرم هذا، هذا فعلا هو اللي سوى فيني كذا، هو اللي طعني، هو اللي متأكدة. قالت 1,000,000%. حلو. قال لا تسولفين لا تتكلمين خليج قاعدة بالفندق. ويقوم ويتصل على المدعي العام، قال الموضوع، قال من تكلم جد؟ قال والله العظيم تقول هذا ومتأكدة، فأنا راح ألقي القبض عليه وتكون أنت موجود طال عمرك، ونجيب الضحية اللي هي فوزية ونخليها في مواجهة بينها وبين المشتبه فيه. ممكن يطلع يعني الموضوع يعني مجرد اشتباه، لكن هذا دليل قوي جدا، الشاهد أو الضحية تقول أنا أعرفه. ويروح يطير المحقق كريم معاه فرقة أمنية، قالوا له وين رايح؟ قال في واحد أنا مشتبه فيه أبي أضبطه. قالوا له يلا. ويروح ويلقي القبض على شاب اسمه فريد، فريد بغلاني. فريد هذا لما ألقوا القبض عليه جلس يضحك، قال يا طبعا هو عرفه بنفسه، قال أنا محقق كريم وأنت مشتبه فيك ونبي ناخذ منك كم سؤال. قال يا ابن الحلال ترى أنا سبق أن ضبطوني وكمشتبه وأفرجوا عني. سأل المحققين قالوا إيه نعم هذا من ضمن الناس اللي اشتبهنا فيهم، ولأن اشتبهوا صادوا كثير يعني من المشتبهين وحققوا معاهم من بينهم هذا فريد. ضاق خلقه، لكن قال لا يا حبيبي لا ضاق خلقه ما ضاق خلقه، أكمل للنهاية تعال معي حبيبي لأن أنا أبيك موضوع. طبعا لما خذاه وجابه عند المدعي العام ودرى المدعي العام أن هذا سبق أنه تم ضبطه واستجوابه وتم الإفراج عنه، جلس يطالع المحقق كريم بنظرة يعني عرفت اللي يقول لك يعني مو كل مرة تسلم الجرى، يعني مو كل مرة أنت يا محقق كريم يعني تضبط معاك وتكشف المجرم، يعني رايح جايب لي واحد إحنا سبق أنه نفشناه نفش محققين معاه. قال طول بالك طال عمرك الحين هذا مو مشتبه فيه؟ قال اي نعم. كالآن الهدف أني بخلي فوزية تشوفه، وإذا هو فعلا المجرم يعني هو ما يدري أن فوزية على قيد الحياة، هو يعتقد أن فوزية ماتت، هذا المجرم إذا كان هو المجرم، وإذا مو خلاص خلي يولي. يعني أنا حاولت، مو مشكلة يعني، لي شرف التجربة يعني. قال يلا احنا وصلنا بعد يلا، ويجيبون فريد. تعال يا فريد، شنو علاقتك في امرأة اسمها فوزية تم قتلها في اليوم الفلاني المكان الفلاني؟ لا والله ابدا وكذا. قال زين الضحية اللي؟ قال اي نعم، انا سبق ان اضبطوني على القضية اللي هي اللي اسمها فاطمة، وانا ادليت كل اللي عندي وانا ما لي علاقة فيها ولا اعرفها ولا كذا. زين الضحية اللي قبلها خديجة اللي هي كاملة؟ قال لا والله حتى هذه ما أعرفها، وصدقني وأقوى طلع ملف الأقوال السابقة ولا فعلا أقوالها متطابقة. قال زين يعني مثلا ترى على فكرة احنا عندنا يعني شاهد وكذا. قال أنا مستعد أواجه أي شاهد تجيبونه. متأكد؟ قال متأكد 100%. قال جيبوا لي فوزية. أول ما دخل فوزية وشافها فريد أو ينصدم وارتبك ومنزل راسها في الأرض. شنو؟ فوزية؟ هذه مو أنا ضربتها وطعنتها في السكين ومتأكد إنها ماتت، شفتها شوف العين وطاحت بالحفرة مات الممر المائي. شلون عاشت؟ يعني هذا بينه وبين نفسه منزل راسه. حق كريم شو يقول لها؟ يقول حق فوزية هذا؟ قالت اي نعم هذا. لا فوزية طلعت يعني الله خلاها تنطق بكلمات مثل السكاكين. حق منو؟ حق فريد. انت قتلتني في الحياة، انت شنو سويت فيني؟ حرام عليك، ليش؟ شنو سويت لك؟ انت تعرفني، انا سويت لك شيء، انا اسأت لك بشيء، حرام عليك. وما شنو وتكلم وتكلم يا محقق كريم، يا المدعي العام، يا ضباط اخذوا حقي من هالمجرم. ما شنو المهم هذا منزل راسه ويقعد يشاورها. المحقق كريم يشاور فوزية يقول لها روحي واحنا جالسين نحقق معاه، خليك انت لفي حوالينا، خليك قريبه منه. ودائما سبحان الله على فكره يعني انا سالته قلت له ليش؟ قال دائما المجرم يرتعب من الضحيه، يعني لما يتواجه المجرم مع الضحيه يرتعب كانك موديه جهنم خلاص، يشوف هذا الشخص اللي كان انه يبي يقتله وشلون ان هذا قام يواجهه. يقول هذا تلف عليه وهذا يرجف يرجف يرجف يرجف يرجف، والله انا راح اعترف وراح اقول كل شيء وكذا. قال اي نعم انا اللي طعنتها. قالوا له حلو، انت طعنتها والله نجاها، لكن احنا ما نبي موضوع فوزية، نبي موضوع خديجة بغلاني، ليش قتلتها؟ خلاص انت الحين انكشفت، قول لنا ليش. المهم يبطل جرب عاد، خلاص استوت معاه. وتعرفون نظام التحقيق يخليك تعترف غصب طيب، ضغط نفسي، ضغط يعني جسدي، ضغط بكل شيء، لو يخلونك يعني بالأيام بروحك قاعد في غرفة بين أربع حيطان بدون ما حد يكلمك أنت تعترف، فما بالك العالم والمدعي العام وضباط وجايبين لك محقق كريم وما أدري منه والمتهمة. قال يبا فكوني ودوني السجن خلاص، فكوني من المقابلة خلاص ودوني السجن. قال لي نعم أنا قتلت خديجة بغلاني. ولا خديجة بغلاني طلعت من جماعته لكن من بعيد. قال ذاك اليوم أنا شفتها ولقيت فرصة أني أقتلها، وفعلا ضربتها في بايب حديدي أنا كنت دائما أخليه عندي في الدراجة النارية، لكن ما قدرت أستخدمه لأني نسيته لما شفت فوزية، فطلعت السكين اللي عندي وطعنتها. أما الضحايا السابقين كنت أضربهم في البايب الحديدي طوله متر ونص، يوم راحوا بيته ويلقونه فعلا وعليه آثار دماء جميع الضحايا. قال أنا قتلت خديجة. زين وفاطمة؟ قال فاطمة نفس الطريقة، شفتها وحسيت أن الجو مهيئ لي وما في أحد في الطريق وكذا وضربتها، وكنت دائما أتعمد أني إذا ضربت أي ضحية أخليهم 11 ضربة، 10 ضربات 11 ضربة، ومرات أعد وأنا أضرب 1 2 3 4 كذي، يقول مرات تضبط معاي العد، مرات 10 مرات 9 مرات أزيد 12. والضحية خديجة رئيسي اللي هي كاملة المرأة الكبيرة بنفس الطريقة. قالوا له حلوة، اعترف وخلاص، والمدعي العام طار من الفرحة. والمحقق كريم قال له سيدي أنا أبي منك طلب تخليه عندي أسبوع. قال له اشتبي فيه بعد يا ابن الحلال، خلنا نروح نعلن الحين بالصحافة ونسوي ضجة وإن صدنا قال لا لا لا لا لا انتظر شوي، شوف طال عمرك اللي يرتكب جرائم مثل هذه الآن هو قاتل ثلاثة، والرابعة اللي هي فوزية اللي نجت، مستحيل مستحيل هذا طالع من السجن. أنا خذيت ملفة طالع من السجن عام 2003 وإحنا الآن في عام 2008 ومرتكب 4 جرائم. معقولة من 2003 ل 2007 مثلا ما ارتكب ولا جريمة؟ أنا ما أصدق. خلى لي أسبوع وخليه يعترف بكل شيء. قال آه والله كلامك صحيح، يعني إذا هذا كان مجنون ويعتدي على النساء حتى ما عرفنا شنو الدوافع عليه سرقة. قال خلى عندك أسبوع وأبيك تعرف لي هذا شنو قصته، ليش يعني يترصد النساء وليش وش يبي منهم. قال أوكي. أمسك المحقق كريم، قاعد عاد شنو المحقق كريم يمزمز فيه، معطينا أسبوع يجيب له الشاي هالقهوة ويعطيه السيجارة ويسولف لي. فريد انت عارف انت خلاص الحين، صح يا فريد انت عارف ان انت راح يقصون رقبتك، راح يقصونها، انتهى الموضوع، استمتع بهالسيجارة استمتع بهالشاي خلاص راح تنتهي. وهذا فريد بغلاني يعني اهم يقول اي والله انا خلاص انتهيت، انا اصلا حياتي انتهت من زمان، يعني مو من الحين، يعني أنا من زمان أصلاً كاره حياتي. قال أسولف لي عن حياتك أنت ليش يعني وصلت لها المرة. قال أنا أقول لك، لما كان عمري 5 سنوات أبوي توفى وعشت عند أمي، وأمي لأنها حست إن أنا عالة عليها من بعد وفاة أبوي وهي من أسرة فقيرة وكان أبوها يضربها، وبعد ما رجعت تعيش عنده يعني أنا ووالدتي كنا نعيش عند جدي أبو أمي وما في أحد يصرف علينا، وإيه حاسة أن أنا يعني مسؤولية وأحتاج إلى مصاريف، وكانت يعني حاقدة على أبوي أنه مات وأنا صغير وما صرف علينا وإحنا فقارة، وكانت تضربني كل ما تشوفني. تطور الموضوع، صارت إذا يعني تبي تعذبني عذاب بسيط تطفي السيجارة في بطني. قال نعم. قال أمي عنيفة، أمي أبشع امرأة ممكن تشوفها في حياتك، تضربني بالسكين، تضربني بصيخ حديد تحمي على النار وتحرك فيه بطني وظهري، تطفي السيجارة هي مدخنة وتطفي السيجارة في ظهري وفي بطني. لا حتى جدي، جدي هذا إنسان حقير لأبعد درجة. لين وصل عمري إلى 10 سنوات صار جدي يأخذني معه. جدي طبعا حاقد على النساء أكثر، ليش كان يعذب والدتي؟ لأن جدتي كانت هاربة من عنده وتركت والدتي، ومن يومها هو حاقد على النساء وكان يضرب في والدتي لين تزوجت، يوم رجعت قام يعذبها ويعذبني معها. فصار جدي يأخذني لما كان عمري 10 سنوات، وكان دائما يحاول ينتقم من أي امرأة. جدي ترى لما كان شباب أي فتاة يشوفها في الشارع يضربها في سبب ولا ما في سبب يضربها، أو يحاول إنه يفتعل المشاكل، وخصوصا البنات سيئات السمعة يمسكهم ويعذبهم بداعي الدعوة للأخلاق وغيرها. فايش كان يسوي لما كبر؟ صار عمره يعني في أواخر السبعينات، كبر وما في شدة للمشاكل. كان يأخذني أنا عمري 10 سنوات، يعطيني موس أو يعطيني مسمار أو يعطيني أي شيء جارح، وإذا شفت أي امرأة يقول لي روح، شفت هذه البنت اللي الحين قاعد تمشي هذه، أبيك تركض وتجرحها من الخلف في مكان حساس وتهرب. ويقول أنا فعلا أنفذ كلام جدي، أروح أركض أضرب أي امرأة كبيرة صغيرة أضربها من الخلف وأركض، والمرأة تصرخ وكذا، ومرات يمسكوني ومرات ما يمسكوني، إذا مسكوني يعرفون أن أنا ولد صغير في العمر، ويجي جدي الرجل الكهل كبير السن ويقول لهم حرام عليكم وهذا صغير وما يفهم ويطلعني. وكنا نضحك على الضحايا اللي كنا نرتكبهم. يخرب بيت الجد الخايس هذا. فيقول جدي كان معلمني، قال لي شوف يا ولدي، إذا أنت يعني تبيني أرضى عليك بعد وفاتي، ما بيك ترحم أي امرأة تمر عليك في حياتك، والدتك، لو تكون أختك، لو تكون زوجتك، جارتك، أي وحدة بالشارع، كثر ما تقدر تعذبها عذبها. وصاني قبل يموت، وأنا متربي على كره النساء، كره والدتي وكره الحياة وكره كل شيء، فصرت أستخدم هالطريقة. لكن كنت يعني في البداية أعتدي بالضرب يعني على أي امرأة تشاجر معاها، أحاول أتحرش فيها، أغتصبها. وتم سجني في قبل 2003، أنا تم إفراج عني ب 2003، جلست في السجن 5 سنوات. ليش انحكمت 5 سنوات؟ لأني أنا تركت دليل، تركت ضحية شهدت علي. لذلك لما طلعت من السجن في عام 2003 قررت أني ما أترك وراي أي دليل أو أي شاهد أو أي ضحية على قيد الحياة. القصة هني توها بدأت على فكرة، لأن اللي راح تسمعون الشيء راح يذهلكم. طبعا هذا اعترافات فريد اللي بدأ يسولف عن بطولاته، والمحقق كريم قاعد يعطيه جو، ايه شلون وافا، ها معقول كل هذا سويته، معقول، خلاص عارف نفسه انه راح يموت، وقام نهاية قدام المحقق كريم وهذا معطيه جو. قال يعني انت الان قررت في 2003 تستخدم اسلوب انك ما تترك شاهد عليك. قال اي نعم. قال ايش سويت؟ قال له اسمع طال عمرك، القضايا اللي انتم ما تدرون عنها. قال اللي هي شنو؟ قال اول ضحية بعد ما طلعت من السجن كانت امرأة اسمها نورية بور علي، كبيرة في السن، وهذه كانت في المحمرة، شفتها بروحها قاعدة تمشى بعيدا عن البيوت في احد القرى بعيدة عن البيوت، وشفت ان الفرصة مناسبة وقلت هذه ممكن اني اقتلها بكل سهولة. فعلا استخدمت البايب الحديدي، ضربتها على رأسها لين هشمت رأسها وتركتها ومشيت. ولما مشيت صراحة أنبني ضميري، قلت انا يعني موضوع القتل هذا ليش ما اعتدي وخلاص، وبعدين هذه امرأة كبيرة، انا ليش قتلتها وكذا. يقول حسيت بتأنيب الضمير، فعلشان أريح ضميري لازم أقتل وحدة تكون شوي أصغر منها، يعني تكون صبية عمرها يعني 23-25 سنة. يقول وأنا ماشي وأنا قاعد أسولف مع نفسي ويعني قاعد أنب ضميري يعني وأسولف مع نفسي، وأشوف وحدة مزارعة عمرها بالعشرينات في وسط المزرعة قاعدة تزرع وتحصد، وهي يعني راكعة كذي على الأرض وقاعدة تحصد. يقول وتلفت ما في أحد، وانزلها في البايب أو أضربها على راسها 10-15 ضربة. يقول لين خلص تأكدت أنها ماتت، انبسطت أن أي هذه الجرائم اللي تسوى، حتى أني شفته ولا لابسه خاتم وخذيت الخاتم، محتاج انا توني طالع من السجن. يقول قمت اخذ الخواتم، قلت خلاص كل ضحيه اقتلها ما في مانع اني اخذ الذهب اللي عندها يعني. الموضوع ما هو موضوع سرقة، حقد على النساء لكن زلقة بطيحة، اخذ منها الذهب كذلك استفيد. يقول بعدها باسبوع واشوف بنت اسمها ايران، ايران دريس. ايران ماشى في طريق زراعي، وين؟ في منطقة مرواريد. هذه مرواريد موجودة في بهمنشير. عمرها البنت هذه يعني 11 سنة تقريبا. يوم شفتها يعني بروحها وما في أحد جنبها وكذا، قلت فرصة وانزلها في البايب وأضربها على رأسها. بدأت تصرخ البنت لكن أنا قضيت عليها. لحظة ولا هذا ولد عمره 10 سنوات اسمه حسين دريس أخوها يركض اتجاهه يعني يبي يدافع عن أخته، وامسكه واضربه على رأسه في نفس المكان بهالبايب الحديدي، وقتله وخليه جنب أخته وأمشي عنه. كنت عايش نشوة ومبسوط، ما حد يدري عني، كل شوي قاتل لي أحد. لا وهني قتلت 2 الصغار هذول، البنت وأخوها يوم جاء يدافع عنها. يقول بعدها بأسبوعين 3 قتلت واحدة اسمها خديجة مقدم، عمرها 13 سنة بنفس الطريقة. اللي وراها واحدة اسمها لميعة سواري، عمرها 28 سنة، هذه كانت تغسل مواعين، كان الظاهر عندهم عزيمة وشايلة صحون كثيرة مواعين وقاعدة تجلس يعني على ضفة النهر في بهمنشير، وفي نهر عندهم فعلا تغسل الصحون وكذا. وشفت انه ما في حد جنبها، ضربتها لين خليتها تسقط داخل النهر. بعدها قتلت واحدة اسمها فاطمة ناصري، عمرها 12 سنة، هذه لقيتها تلعب جنب البيت، عندهم ساحة ترابية وفترة الظهيرة وما حد طالع برا إلا هي، وضربتها ومشيت. أنا على الدراجة النارية اللي أشوفها قدامي والفرصة مواتية لي، طبعا لازم تكون امرأة يعني، هو ما يستهدف الأولاد أو الرجال أبدا إلا هذا حسين لما جاء يدافع عن أخته. يقول قتلت فاطمة الناصري وراحت السالفة. يقول أنا بعدين طبعا كل ما صير جريمة انتظر الأخبار في الجرايد وكذا، ويقول وإلى الآن ما حد ربط الأحداث ببعض، يعني ما حد قال إن هذا هو نفس المجرم. وأنا أسوي مرة أروح العبدان، مرة أروح محمرة، مرة بهمنشير، ومرات في مناطق أخرى شوي بعيدة وأرجع مرة ثانية علشان ما أركز في مكان معين ولا عشان أحد يربط الأحداث ببعض. يقول بعدين مرة من المرات بين عبدان وبين المحمرة في مستشفى اسمه الطالقاني، هذا المستشفى كنت رايح للعلاج واشوف بنت تلعب على دراجة هوائية بجانب المستشفى بروحها، والظاهر أسرتها داخل المستشفى وهي تنتظرهم. يوم شفتها بروحها وكذا وما في أحد جنبها، وعلى طول وأمسك البنت وأضربها في هالبايب، حتى أني يعني خفت لأن مستشفى وناس تطلع يعني ممكن أحد يطالعني وكذا. بعدين انتبهت أن يعني شبابيك المستشفى مطلع على الساحة، فشفت في حلقات يعني إحنا نسميها تراتشي، حلقات الأذن هذه، شفتها لابستها وأنا على عجالة، فما عندي وقت أني أفتح البرغي أو الصامولي أو اللي يتسكر فيه الحلقة في الأذن، ما عندي وقت، فسحبتهم وقطعت أذانها خذيتهم وهربت. قال أي بعد سولف. قال كذلك قتلت بنت اسمها عاطف بور محمد، عمرها 9 سنوات، ضربتها ومشيت. بعدها قتلت بنت اسمها نركس، يعني هو يعني الظاهر يسمونها نرجس لكن يسمونها نركس، نركس خلفي، عمرها كذلك 9 سنوات. وبعدين قتلت واحدة اسمها نديمة معارضة، هذه كانت عمرها بالثلاثينات، وانتبهت عليها انها جالسة تدور داخل احد الاسواق في العبدان، واشترت اغراض وتنتظر يعني انها تشوف لها تاكسي او احد ينقلها للبيت. فكانت واقفة في ساحة ترابية وبعيدة عن الناس، فشفت انها فرصة يعني ما تطوف، قتلتها ومشيت وسرقت كل الاغراض اللي معاها. اللي بعدها قتلت أمينة شفيع عمرها 45 سنة، وآخر أربع ضحايا هم خديجة رئيسي اللي هي كاملة اللي في 2008، وفاطمة كرواشاوي، وخديجة بغلاني، والأخيرة اللي هي كانت فوزية اللي ما كان معاي البايب الحديدي وطعنتها بالسكين ونجت، وهي اللي الوحيدة اللي كشفتني وكشفت شخصيتي. المهم محقق كريم قاعد يطق على راسه، تدرون كم قضية؟ 16 قضية، 16 ضحية من بينهم فوزية. ولا المصيبة ان رجال الامن كانوا مقيدين طوال السنوات الماضية الضحايا هذول كلهم ضج مجهول، الا اخر ثلاث قضايا ربطوها مع بعض. أخذ ملف، طبعا طلع ملف القضايا كلها وراح للمدعي العام وعطاه وقال له شوف، شفت هالنساء هذه كلها، هالبنات وهالنساء كلهم اعترف عليهم فريد بغلاني. انصدم المدعي العام، قال تكلم جد؟ قال لي والله هذا من 2003 مثل ما قلت لك، أنا من طلع من السجن وهو شغال قتل وسرقة في النساء. مالكم بالطويلة، تم إحالته للمحاكم بعد اعترافاته كاملة خلاص، وكل قضية قاموا يحاكمونه في قضايا صالها سنوات ما جمعوها مع نفس القضية، يعني ما دمجوا القضايا مع بعض، لا صاروا يحاكمونه على كل قضية بروح، لأن كل واحدة بصوب، واحدة بالمحمرة، واحدة بعبدان، واحدة بالعواز، واحدة في بهمنشير، واحدة ما أدري وين. المهم مجموع الأحكام السجن، فقط السجن احكموا عليه بالسجن 40 سنة، بالإضافة إلى 10,000 جلدة، بالإضافة إلى 3 إعدام، يعني مجموع القضايا كلها. وفي عام 2010 بعد ما انسجن وبعد ما جلدوه، جاء عام 2010 قالوا ليش نخليه بعد 40 سنة، جابوا 2010 ونفذوا فيه حكم الإعدام، وانتهت قضية قاتل متسلسل مجنون النساء فريد بغلاني بفضل الله عز وجل، ثم بفضل حنكة وذكاء المحقق كريم. أوجه له رسالة حب ورسالة تقدير واحترام، وأتمنى من رب العالمين أن يشفي زوجته ويسهل أموره. وهذه نهاية سالفتنا، ولا تنسون قصة الوالدة حميدة بإذن الله، ان الايام القادمه راح نشتغل عليها في البحث، يعني مساهمه منه لا ربما، سبحان الله مرات رب العالمين يضع سره في اضعف خلقه، ما حد يدري من اللي راح يكون على ايده كشف لغز اختفاء الوالده حميده في سلطنه عمان. وهذه نهايه سالفتنا، وفمان الله، مع السلامه.